الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، لا نزال في ضوابط كتاب الصلاة وفي مقدماته، وقد وقفنا عند ضابط يقول: العوارض العقلية الملحقة بالنوم توجب القضاء، والملحقة بالجنون لا توجب القضاء. طيب، ومن الضوابط أيضا أيها الأحبة الكرماء، كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها، ولا ذكرناها؟ كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليها، كذا ولا لا يا خطاب؟ فأي عبادة تجب إذا بلغ الصبي فإنه يستحب لوالده أن يعوده عليها من صغره، حتى إذا بلغ تكون نفسه متعودة على هذه التعبد، على هذا التعبد، فلا يثقل عليه فعله. وبرهان هذا الضابط قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبيان: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وذلك لأن الصلاة تجب عليهم بالبلوغ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يعودوا الصبيان على أمر الصلاة ليتعودوا على طهارتها تعلما وعملا، ويتعودوا على شهود المسجد، ويتعودوا على فعل الصلاة ومعرفة أعداد ركعاتها وما يقال في أركانها، حتى إذا حل وقت البلوغ يكونون على أهبة الاستعداد للقيام بها على الوجه المأمور به شرعا. وكذلك من أدلته فعل الصحابة مع صبيانهم في مسألة تصويمهم في شهر رمضان، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصومون صبيانهم حتى إذا جاعوا وبكوا أعطوهم اللعب من العهن، أي من القطن، يتلهون بها ويلعبون بها حتى غروب الشمس. فهذا من باب تعويدهم وأمرهم بشيء بالعبادة التي تجب عليهم بالبلوغ، والله أعلم. ومن الضوابط أيضا: لا وجوب إلا ببلوغ، لا وجوب إلا ببلوغ. فجميع التكاليف منوط وجوبها بالبلوغ، فأما ما قبل البلوغ فلا يؤمر أحد، لا أمر إيجاب ولا ينهى أحد نهي تحريم، وإنما إذا عاقبنا الطفل على ارتكاب محرم فلا نعاقبه عقوبة من أخل بأمر تكليفي، وإنما نعاقبه حتى نعوده على تركه، حتى إذا بلغ تكون نفسه قد تعودت على ترك هذا الحرام. وكذلك إذا فوت الصبي مأمورا فعاقبناه فإننا لا نعاقبه معاقبة تفويت من أخل بأمر تكليفي واجب عليه، وإنما نعاقبه بتلك العقوبة من باب تعزيره وتأديبه حتى تعظم نفسه هذه العبادة فلا يتركها إذا بلغ. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. والمقصود بقوله وهم أبناء 7 سنين أي خلعوا 7 ودخلوا في 8، لأنه لا يوصف الإنسان بأنه ابن 7 إلا إذا كانت 7 وراءه لا قدامه كلا ولا بعضا، وإنما تكون 7 وراءه. وهذا أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وبناء على ذلك فوجوب الواجبات منوط بالتكليف، وتحريم المحرمات منوط بالتكليف، بل إن العلماء اختلفوا في كثير من المسائل بناء على خلافهم في أول زمن التكليف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم، أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد حسن. فالصلاة لا تجب على الصبي إلا إذا بلغ. ومن المسائل، نعم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى علامات وصفوها بأنها علامات البلوغ، فمنها علامات مشتركة بين الذكور والإناث، ومنها علامة تختص بها الأنثى. فأول علامات البلوغ بلوغ 15 سنة، فمتى ما بلغ الإنسان 15 سنة فإنه قد بلغ. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ويوضح هذا رواية ابن حبان قال: فلم يجزني ولم يرني قد بلغت. ومن علامات البلوغ أيضا نبات الشعر الخشن حول الفرج، وأما الشعر الناعم فلا عبرة به، وإنما نبات الشعر الخشن حول الفرج من الذكر والأنثى. وبرهانها ما رواه الأربعة بإسناد صحيح من حديث عطية رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يوم انتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فلما جاء في تنفيذ حكمه قال عطية هذا، قال عطية القرظي طبعا، قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، وكان من لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. فهذا دليل على أنهم كانوا يقتلون البالغين، وأما من لم ينبت فإنه يسمى من الذراري، فكانوا يتركون النساء والذرية. ومن علامات البلوغ أيضا إنزال المني من الذكر والأنثى دفقا بلذة، ولا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والبرهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منها: وعن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم. فمن أنزل منيه بشهوة واختيار فمن نزل منيه بشهوة فإنه يعتبر بالغا. قال: وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو نزول الحيض بها، لقول عائشة: إذا حاضت المرأة فهي امرأة، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا وجوب قبل رؤية شيء من هذه العلامات على الصبي أبدا. فإن قلت: وهل لا بد من اجتماع هذه العلامات؟ الجواب: لا، وإنما يكفي في ثبوت البلوغ علامة واحدة، والله أعلم. ومن الضوابط، وهو آخر ضابط في المقدمات، كل عبادة أوجبها الله فلا تصح إلا بالنية، كل عبادة أوجبها الله عز وجل فلا تصح إلا بالنية. وهذا الضابط مستل من قاعدة أصولية تقول: المأمورات لا تصح إلا بالنية، أي أن النية شرط في صحة المأمورات. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين، وهذا هو النية، مخلصين له الدين. وقول الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول صلى الله عليه وسلم في بيان شأن النية في الصلاة خاصة قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من أجل الرجل. وهذا دليل على بطلان نيتها، على بطلانها ببطلان نيتها، فأفاد ذلك أن النية شرط من شروط صحة العبادات. فلا يقبل الله الطهارة إلا بنية، ولا الغسل إلا بنية، ولا الصلاة إلا بنية، ولا الصوم إلا بنية، ولا الحج إلا بنية، ولا أي عبادة مأمور بها إلا بنية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في ضوابط باب الأذان والإقامة، وهي قرابة 17 ضابطا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع. اللهم علمني وإخواني والمسلمين جميعا العلم النافع. أعظم سلاح ينبغي أن يتسلح به الإنسان في هذا الزمان العلم. العلم، العلم، لا سيما علم العقيدة. والله العظيم إن الناس محتاجون إلى علم العقيدة خاص، إلى العلم عام، وإلى علم العقيدة خاصة أشد حاجة من الطعام والشراب، لا سيما في هذا الزمن التي كثرت فيه الشبهات وتنوعت فيه الشهوات وضعف فيه العلم وكثر موت العلماء فيه وكثرت الرؤوس الجهال فيه. فإن الناس والله محتاجون إلى طلب العلم وإلى قراءة الكتب وإلى جرد المطولات وإلى حضور الحلقات أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الوظائف وإلى النكاح، بل وإلى الأولاد. فينبغي للمسلم في أي مكان وفي كل زمان أن يحرصوا على العلم، لا سيما في هذا الزمن في آخر الزمان، فإن الأدلة قد شهدت أنه زمن يرفع فيه العلم. فلماذا نتثاقل إلى الآن أن نحضر حلقة نتفقه فيها أو نتعلم فيها؟ فربما تسمع شبهة أو تعرض على قلبك شهوة يضعف فيها إيمانك وتفسد فيها عقيدتك ويتشربها قلبك فتكون سببا لهلاكك وعطبك في الدارين. فالعلم العلم، العلم العلم، وصيتي لكم العلم. اقرأوا إذا ما كنتم تجدون علماء، تحلقوا حول العلماء، أكثروا سؤال العلماء، أكثروا الاتصال على العلماء، اقرأوا كتب الفتاوى على الأقل، فإنها كتب تصلح لقراءة العوام، إذ أن الفتوى غالبا لا يكون فيها كثرة التفاصيل وإنما الحكم بدليله. لكن لا ينبغي أن يمر عليك اليوم والأسبوع والشهر بل والسنة لا تستزيد في ذلك علما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا نسك، ما عاد يدرون عن شيء أبدا، ولا يعرفون من الدين أبدا إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن نظرة بسيطة إلى القنوات ومن يخرج فيها لتطلعك على أن كثيرا يتفوهون في دين الله عز وجل بلا علم ولا برهان. خرجت لنا فتاوى عجيبة وغريبة لا ندري من أين أتوا بها، والله لا يدل عليها لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قول عالم معتبر من العلماء. ولا أقول كلهم، لا، منهم نماذج صالحة وطيبة وعالمة، لكن الكلام على أكثر من يخرجون في هذه القنوات. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويكثر الزنا، ويكثر الزنا. فالله الله بالعلم يا طلبة العلم، تعلموا وتفقهوا واتصلوا بالعلماء واقرأوا وقلبوا بطون الكتب واستمعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي خصصت بالفوائد، وانقلوا هذا العلم لزوجاتكم وأولادكم وجيرانكم وأهلكم حتى يكون العلم منتشرا. فإن الأمة لا تزال بخير ما دام العلماء والعلم دائرا فيها. لكن متى ما ذهب العلماء وذهب العلم وترأس هؤلاء الجهال المنابر وصارت لهم الدفة ونطق الرويبضة، فقل على الدنيا السلام، ولظهر الأرض ولبطن الأرض حينئذ خير للعبد من ظهرها. يا الله أن تحفظنا وتحفظ أمتنا وتحفظ علماءنا وبلادنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.